الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وقد كان في يوسف وإخوته وقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Oh,

وكذلك نجد وإن كان